بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أنه كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول كلام عن الصحابة، كلام عن آل البيت، ثالث الكلام عن آل البيت وهو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، والثالث أي نعم الرد على يعني ما يذكر بعض الناس وكذا من ذكر الأمور التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. من هم آل البيت؟ هم بني هاشم ومواليهم، من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد الرابع، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا نحب آل البيت؟ نعم أولا للإسلام، لقرابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق بلا قسم: أحبكم لله ولقرابتي. نعم طيب، نعم. وانقسم الناس في آل البيت إلى طرفين وسط: رافضة يزعمون وهم في الحقيقة ليس عندهم أي شيء من محبة آل البيت. طيب الثاني النواصب، قابلوا البدعة ببدعة، نصبوا العداء لآل البيت بالقول أو بالفعل أو غيره، وأهل السنة توسطوا. نعم، وهم يعني توسطوا في هذا الباب بلا إفراط ولا تفريط. نعم. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، لأن من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون زوج للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. نعم، وما هو الدليل أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ أين؟ نعم، إنما يريد الله يذهب وأزواجه أمهاته، والدليل هذا الدليل على أنهم من آل البيت. نعم، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. نعم، تميزت خديجة رضي الله عنها بأمور ذكرها المصنف، منها بل أم لكل الأولاد إلا إبراهيم من ماريا. طيب الثاني، نعم، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، آمنت بالنبوة، آمنت بالرسالة. أي نعم، أنها عاضدت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت هذا الدين بنفسها وبمالها رضي الله عنها وأرضاها وغيره. نعم، ولم يتزوج بل ولم يتسرع عليها عليه الصلاة والسلام وغيره. نعم، أنه حتى بعد موت خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي لأصحابها. طيب وغيره، وكان لها المنزلة العالية. نعم طيب، نعم. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريق. طيب. وأيضا قلنا أن عائشة رضي الله عنها أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، فضل عائشة على النساء، وهذا يعني على كل النساء. قال مع أنه الشيخ بن عثيمين يقول لكن في النسب فاطمة رضي الله عنها أفضل في النسب. طيب، كفضل الثريد على سائر الطعام، واختلف العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، وبعضهم قال أفضلهما أتقاهما عند الله، وبعضهم قدم عائشة لهذا الحديث رضي الله عنها، وبعضهم قال أنه خديجة أفضل في الابتداء وعائشة رضي الله عنها أفضل في الانتهاء، والله أعلم. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قالوا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، وهذا الأمر واجب. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: بل يحرم مطالعة هذه الأمور التي تؤدي إلى أن يكون في القلب شيء من الحقد أو الشحناء أو بغض الصحابة. والأصل أن نقرأ في الكتب التي ذكرت فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقرأ في هذه الكتب إلا للضرورة، حتى وإن كان هذا بالنسبة لكتاب كتب مثلا الأئمة كابن كثير وغيرهم. نعم. قال: يمسكون عما شجر، نعم، يعني من الفتنة، ما حدث من الفتنة من معركة الجمل وغيره. نعم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم. الآن بدأ يذكر يعني الرد على من يأتي بهذه الأمور التي كانت فيها شيء فيه كلام على الصحابة. نعم. قال: إما، نعم، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. وإذا كان كذب هذا معناه أنه مردود. نعم. طيب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص. منها ما زيد فيه يعني يزاد فيه شيء، وهذا الشيء الزائد هو الذي يقلب هذا الأمر، أو قال هناك أشياء لم تنقل، يعني أرادوا إسقاط بعض الكلمات حتى يتضح الأمر أنه نقص وهو في الحقيقة كمال. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني غير عن وجهه الذي أراد الله سبحانه وتعالى به. نعم. والصحيح منه انتهى الآن، انتهى من القسم الأول في الرد، أنه يريد أن يبين لك أن الآثار التي جاءت عن الصحابة مردودة هنا هذه، فانتهى وبين لك أنها مردودة لأنها ضعيفة مكذوبة عليهم، لأن هناك أناس يكذب عن الصحابة منهم الرافضة، أو زادوا عليها أشياء، أو نقصوا أو غيروا عما جاءت عليه. وهذا فيه التحذير من يعني القراءة في هذه الكتب. ويعني لو تنظر في كتب السلف كابن القيم أو شيخ الإسلام مثلا، تجد أن يعني إذا وردت قصة وكذا عن الصحابة وكان يعني فيها نوع يعني شيء حتى لو قليل، تجده يعالج هذا الأمر على ما كان عليه أهل السنة والجماعة. مثال، قال ابن القيم رحمه الله يعني في الزاد، زاد المعاد، أراد أن يذكر قصة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالحلق والنحر، فما تحرك أحد. أراد ابن القيم أن يحكي هذه الواقعة، وهذا فيها شيء على الصحابة رضي الله عنهم. لكن تكلم بكلام تدل على أن القراءة في كتب السلف تثمر محبة السلف الصالح، ولا يقع في قلبك شيء كما إذا قرأت في كتب بعض المتأخرين، تجد يعني يتكلم بكلام ما يمكن يقال في حق مسلم فضلا يقال في حق الصحابة رضي الله عنهم. قال هذا، قال ابن القيم رحمه الله، هذا الفعل منهم رضي الله عنهم من المغفور للمشكور. تتكلم لو يعني تتعب الله أعلم حياتك كاملة ما تجد مثل هذا الكلام. يقول رضي الله عنهم قدم الرضا، والمغفور قال غفر الله لهم، ولا نستطيع أن نتكلم بشيء. للمشكور لأنه في هذا الأمر قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم. صحيح؟ نعم، والله أعلم. نعم. والصحيح منه هم فيه معذورون. الصحيح يقول فيما انتقد على الصحابة ضعيف انتهينا منه أو زيد أو نقص أو غير عن وجهه. قال الصحيح هم فيه معذورون. لماذا معذورون؟ نعم، هو سوف يذكر لك الآن. نعم. إما مجتهدون مصيبون. المجتهد ليس كل مجتهد مصيب، إنما لكل مجتهد نصيب. إذا أصاب له أجران، إذن له نصيب على التعب ونصيب على نشر الحق. وإن أخطأ قال الأصل أن يكون عليه أجر، عليه وزر وله أجر، لكن هذا وزر مغفور لأنه بغير قصد. صحيح؟ نعم. إذن لا يصح أن تقول كل مجتهد مصيب، يصح أن تقول لكل مجتهد نصيب. نعم. طيب، قال إذا اجتهد، وهذا دل عليه الكتاب والسنة أنه إذا اجتهد فله أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. قال والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم. وهم مع ذلك انتهى الآن وبدأ يعني أمر جديد. يقول هذا في الأمور الاجتهادية، لكن هل الصحابة هم، هل يدعي أهل السنة أن الصحابة معصومين من الوقوع في الكبائر والصغائر؟ قال لا، ليسوا بمعصومين، والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. لكن يقول انتهى هو من الأمور التي اجتهدوا فيها، يبقى الأمور التي هم فيها وقعوا في نوع من المعاصي. هل تقع منهم المعاصي في الجملة؟ قال نعم، تقع منهم المعاصي في الجملة، لكن هم أبعد الناس أولا عن المعاصي والذنوب. صحيح؟ نعم. ثم هذه الذنوب إن وقعت يقول فهي نزر قليل جدا. النزر هذا قال الشيء يسير لا يكاد أن يذكر، مغمور في بحر حسنات القوم. نعم. طيب، هو سوف يذكر هذا الكلام. نعم، في الذنوب المحققة. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. نعم، ليسوا بمعصومين عن الكبائر. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يقول إن صدر يعني هذا في الذنوب المحققة، أن لهم من السوابق سابقتهم للإسلام، ولهم من الفضائل. نعم. طيب، ولهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أن يكون تاب ومن تاب من الذنب كما لا ذنب له، ولهم أيضا أن دعاء الناس لهم وأن ندعو دائما للصحابة رضي الله عنهم، أو يكون يقول ابتلي ببلاء كفر عنه بهذا الذنب. نعم. طيب، أو أتى بحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، هذه أمور كلها يقول في الذنوب المحققة أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، فكيف بأمور هم اجتهدوا فيها؟ ومن اجتهد فله أجر، ومن أخطأ فله أجر واحد. نعم. حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم حتى إنه يغفر لهم. يقال أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إذن يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. نعم. حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لغيرهم. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ما ليس لغيرهم لأنهم لهم حسنات كثيرة. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. خير القرون هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء خير أمتي قرني وخير الناس قرني، وقال الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. إذن تتضاعف لهم الحسنات ما لا تتضاعف لغيرهم. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. ومن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أو أتى بحسنات تمحوه. إن الحسنات يذهبن السيئات. أو غفر له بفضل سابقته. نعم. والسابقون الأولون من هاجرين الأنصار. نعم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هم أسعد الناس بشفاعة عليه الصلاة والسلام. الذي هم أحق الناس بشفاعته. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. ما زال البلاء أقل بالمؤمن حتى يأتي ويوم القيامة وليس عليه ذنب. نعم. وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة. قال الذنوب المحققة تبين أنها تغفر لهم، فما بالك بأمور اجتهدوا فيها. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. نعم، لأن قلنا إذا اجتهد له أجران، أجر على التعب والنصب والاجتهاد، وأجر على نشر الحق، وإن أخطأ كان الأصل أن يكون له أجر على التعب ووزر على نشر الباطل، لكن هذا عن غير قصد فكان فيه أجر مغفور له هذا لأنه بغير قصد. نعم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. ثم قال القدر هذا الذي ينكر عليهم يعني من بعض من يخالف أهل السنة والجماعة نزر يعني قليل جدا لا يكاد يذكر، مغمور في حسنات القوم. نعم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. نعم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة. رضي الله عنهم حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحققوا الجهاد في سبيل الله ونصرة هذا الدين ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة. يعني قال يعني من ينظر في سيرة هؤلاء القوم الصحابة رضي الله عنهم بعلم وبصيرة تبين له أنه لا كان ولا يكون في الخلق مثل هؤلاء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم صفوة القرون بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. وهذا تقدم معنا في قول الشعبي رحمه الله أنه قال لو سألت اليهود ولو سألت النصارى، ثم بعد هذا قال ولو سألت الروافض من شر أصحابكم لقال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن خوارق العادات أربعة، يعني أشياء تأتي على خلاف العادة والطبيعة. مثاله قال إنسان يمشي على سطح الماء برجليه، يطير في الهواء بيديه، صحيح، يأكل الجمر النار مثلا. طيب قال خوارق العادات أربعة، آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقلنا الأصل أن نقول عنها آية ولا نقول عنها معجزة، لأنه قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للكذابين وللسحر وكذا. طيب قال وهذا هو الذي جاء في القرآن والسنة. إذن آية، وهذه الآيات انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يلتبس علينا اليوم أنه أحد يكون عنده آية، لأنه كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر. إذن الآية انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه آية النبي صلى الله عليه وسلم الخالد والباقي هي القرآن، ولما يمكن أحد يدعي أنه نزل عليه القرآن، بل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي غير هذا كافر. انتهينا إذن من الآية، إذا ما تلتبس على أحد. طيب الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن. والثالث معجزة وفتنة، يعني يعجز عنها بعض الناس وتكون نسأل الله السلام والعافية استدراج وفتنة. قال هذه تكون للدجالين والسحرة، وتكون للأعور الدجال. الرابع فضيحة. ما هو الفرق بين، قد يقول أنه تلتبس على بعض الناس، الفرق بين الكرامة والمعجزة والفتنة؟ قال لا تلتبس بإذن الله، ويمكن أن نفرق بينهما بأمور. الأول حال الرجل، أن هذا من أولياء الله وهذا من أولياء الشيطان. من هم أولياء الله؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وكان قال يزني ويسرق ويشرب الخمور وينام بين القبور ولا يتطهر من بوله ولا يصلي وكذا، هذا من أولياء الشيطان. إذا حال الرجل أولا. الثاني هذه تأتي تأييدا له على طاعة الله، وهذا نسأل الله السلام العافية تأتي له استدراج وفتنة. هذه الكرامة تأتي لأولياء الرحمن بغير قصد، وهذه تأتي بقصد لأنه يتقصدها. نعم. هذه الكرامة تكون هي في الحقيقة آية للنبي الذي يتبع هذا الولي، وهذا في الحقيقة يقول ليس عنده أصلا اتباع، بل هو عنده خرافات وضلالات وتلبيس على الخلق. نعم. بهذا يقول يزول الإشكال. يبقى معنى الرابع الفضيحة، قال تكون خارقة للعادة. كيف تكون؟ قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا لعلي رضي الله عنه ونفث في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. جاء المسيلمة برجل، وقد تقرأ أنت على إنسان مريض وقد يبرأ وقد لا يبرأ، لكن ينقلب يعني هذا المرض إلى فقد البصر، قال هذا أمر خارق للعادة. ف فعندما جاء لمسيلمة برجل فيه رمد وكذا وقال ادعو إذا تقول أنك يعني نبي حق وكذا، فدعا وبصر ذهب بصر هذا الرجل، هذا خارق للعادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بئر فيها ماء قليل، فالصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الماء القليل، فدعا عليه الصلاة والسلام وبصر وإذا بالماء يزيد. هذه آية من آيات النبوة له عليه الصلاة والسلام. مسيلمة طلب منه أيضا هناك بئر فيها ماء قليل وقال ادعو أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الماء، فدعا وبصق وإذا بالماء كله يذهب ولم يبقى في هذا بل جف هذا البئر. هذا قال نسأل الله السلامة العافية فضيحة. وكل من كذب على الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى يفضح في الدنيا قبل الآخرة. نعم، فلا بد على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصدق. قال إن تصدق الله يصدق. نعم. طيب، هل قلنا هذه الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة؟ من معتقد للسنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، ولا بد أن تفرق بين الآية والكرامة والفتنة والمعجزة والفضيحة. بل بعض العلماء يقول ما من آية لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم بل ولأتباع من بعده منها حظ ونصيب. كل آية من آيات الأنبياء والرسل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم منها حظ ونصيب بل ولأتباعه من بعده. يقول سار موسى عليه الصلاة والسلام معه على البحر، وسار من هذه الأمة على البحر بل بغير تراب. صحيح. نعم، أحيا الله سبحانه وتعالى لعيسى بعض الأموات. صحيح. نعم، وأحيا الله سبحانه وتعالى لبعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس كما جاء في قصص وكذا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوة أخي سليمان لربطت بساري من سوار المسجد، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وغيرها. إذن يعني المعتقد أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، لكن أولياء الرحمن لا أولياء الشيطان، لأن هناك من ينكر كرامات الأولياء كالمعتزلة. نعم، قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. نعم، خوارق العادات قلنا أمر خارق للعادة. نعم، في أنواع العلوم والمكاشفات. العلوم قال مثل ما علم الله سبحانه وتعالى أبي بكر رضي الله عنه عما في بطن زوجه. العلوم مثل ما فتح الله سبحانه وتعالى على شيخ الإسلام أنه كان علوم لم يدرسها شيخ الإسلام وفتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، والمكاشفات كما كشف لعلي لعمر رضي الله عنه حيث قال على المنبر يا سارية الجبل. نعم، وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع القدرة والتأثيرات مثل ما حصل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. في سورة الكهف أنهم قدر الله سبحانه وتعالى أنهم يبقوا في هذا الكهف مدة طويلة ولا تبلى الأجساد. نعم، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. نعم، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. نعم، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إلى موجودة فيها لأولياء الرحمن إلى يوم القيامة. نعم، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. الله أعلم أنه يعني هذا المبحث مبحث مهم جدا، وهو يعني المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذا القسم أراد أن يبين أن العقيدة لابد تظهر على العبد، ولا بد من عمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فهذا المبحث إن شاء الله نأخذه غدا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.